إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول أهل السير: الإسراء والمعراج كان مكافأة ربانية على ما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم من أفراح وأحزان، فلقد كان بعد حصار دام 3 سنوات في شعب أبي طالب، وما لاقى أثناءه من جوع وحرمان. لقد كان بعد فقد الناصر الحميم وفقد خديجة أم المؤمنين، لقد كان بعد خيبة الأمل في ثقيف، وما ناله من سفهائها وصبيانها وعبيدها. بعد هذه الآلام كافأ الحبيب حبيبه فرفعه إليه وقربه وأدناه، وخلع عليه من حلل الرضا ما أنساه كل ما كان قد لاقاه وكل ما قد يلاقيه. فيعتبر الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رحلة الطائف وما عاناه أثناءها تعويضا عظيما وجائزة قيمة على صبره. فتعال رعاك الله نتأمل الموقفين ونقارن بين الحالين، بين رحلة الطائف وبين رحلة الإسراء، فنلاحظ ما يلي: ذهب إلى الطائف ماشيا، ولكنه ذهب إلى بيت المقدس راكبا البراق. كان في صحبته إلى الطائف مولاه زيد بن حارثة، وصحبه جبريل عليه السلام، في الطائف استقبله بنو عبد ياليل بالسخرية والاستهزاء، وأغروا به العبيد والسفهاء. وفي رحلة الإسراء استقبله الأنبياء والمرسلون وحيوه أعظم تحية. في الطائف لم يجد من يؤويه ليبلغ رسالة ربه، وفي الإسراء قدمه جبريل ليكون إماما للأنبياء. في الطائف ضاقت به الأرض فلم يجد مكانا يأوي إليه، وفي رحلة الإسراء استضافته السماء ليكون مقدما بين أهلها، وليقف سكانها على علو شأنه عند ربه عز وجل. في الطائف لم يقر بنبوته أحد وعاد منها كما دخلها، وفي رحلة الإسراء آمن به الأنبياء وصدق رسالته أهل السماء. فجاءت رحلة الإسراء والمعراج تعزية وتثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم لما لاقاه ولما سوف يلاقيه في طريق الدعوة إلى الله. عباد الله، جاء ذكر الإسراء والمعراج في القرآن الكريم وفي الأحاديث الصحيحة وفي كتب السيرة. قال القرطبي: ثبت الإسراء في جميع مصنفات الحديث وروي عن الصحابة في كل أقطار الإسلام فهو من المتواتر بهذا الوجه. وذكر النقاش ممن رواه 20 صحابيا. عباد الله، متى كان الإسراء؟ وهذا أمر مهم، هذا أمر مهم لا بد من بيانه للقضاء على البدع والخرافات. لا بد أن نعرف متى كان الإسراء حتى نقضي على البدع والخرافات التي انتشرت في رجب وفي غير رجب من الشهور. اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء في وقت الإسراء، فلا يعرف للإسراء تاريخا محددا، ولكن أكثر أهل العلم على أنه بعد رحلة الطائف، ورحلة الطائف كانت في السنة 10. أيضا ليس هناك مصلحة في معرفة اليوم والشهر إلا عند المبتدعة الذين يفعلون في تلك الليلة من البدع ما لم ينزل الله به سلطانا. ولو كان هناك مصلحة في معرفة الوقت والتاريخ لعرفه الصحابة وهم أولى بذلك. ذكرت حادثة الإسراء لا لأنها وقعت في شهر رجب، ذكرتها لعظيم الفائدة وحتى ننكر على المبتدعة ما يفعلونه في رجب وفي غير رجب. أحبتي، ما معنى الإسراء وما معنى المعراج؟ الإسراء سير الليل، يقال سريت مسرا وأسريت إسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. أما المعراج فهو السلم، السلم الذي يصعد عليه. قال ابن إسحاق: أخبرني من لا أتهم عن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما فرغت مما كان في بيت المقدس أتي بالمعراج، ولم أر شيئا قط أحسن منه، وهو الذي يمد إليه ميتكم عينيه، اسمع بارك الله فيك، وهو الذي يمد إليه ميتكم عينيه إذا حضر في ساعة الاحتضار، ترى الميت يمد عينيه إلى السماء، تشاهد المعراج حيث سيعرج بروحه إلى السماء، وهو الذي يمد إليه ميتكم عينيه إذا حضر، فأصعدني فيه صاحبي يعني جبريل عليه السلام حتى انتهى بي إلى باب من أبواب السماء. فالأمر عباد الله ليس كما يظن كثير من الناس أنه صلى الله عليه وسلم ركب البراق إلى بيت المقدس ثم ركبه إلى السماء، بل لما وصل إلى بيت المقدس ربطه بباب المسجد ثم دخل، ربط البراق بباب المسجد ثم دخل، ثم صعد على المعراج إلى السماء، ولما عاد ركب البراق إلى مكة ثانية، فسبحان الذي أسرى بعبده ليلا. عباد الله، متى صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء؟ حين ذهابه أو حين رجوعه؟ الظاهر من الأخبار أنه صلى بهم بعد رجوعه، أنه صلى بهم بعد رجوعه من المعراج، فلما رجع من الحضرة الإلهية العظيمة هبط معه الأنبياء تكريما له وتعظيما، فهو قد التقاهم في السماء وكان جبريل يعرفه بهم، فكان يقول: هذا فلان فسلم عليه، هذا إدريس، هذا يوسف، هذا هارون، هذا موسى، هذا عيسى. فلو كان اجتمع بهم قبل صعوده لما احتاج إلى التعرف إليهم مرة ثانية حين عرج به إلى السماء. ومما يدل على ذلك أنه صلى بهم حين عودته أنه قال في الحديث: فلما حانت الصلاة أمامتهم ولم يحن وقت صلاة حين ذاك إلا صلاة الفجر. فصلى الأنبياء خلف سيد الأنبياء والمرسلين، فعرف الأنبياء أن هذا هو إمام الأنبياء وأعظمهم، وإلا كيف يأمهم في محلهم ودار إقامتهم. ثم ركب البراق وعاد إلى مكة. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت لي أحمد نبيا فسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال القاسمي: والأقصى بمعنى الأبعد، سمي بذلك لبعده عن مكة، سمي بالمسجد الأقصى لأنه في أقصى الأرض، سمي بذلك لبعده عن مكة. وفي قوله: الذي باركنا حوله، أي جوانبه، ببركات الدنيا والدين، لأن تلك الأرض المقدسة مقر الأنبياء ومهبط وحيهم ومنمى الزروع والثمار، واكتنفته البركة الإلهية من كل نواحيه، فبركته مضاعفة لكونه في أرض مباركة ولكونه من أعظم مساجد الله. وقد قيل في خصائص الأقصى أنه متعبد الأنبياء السابقين ومسرى خاتم النبيين ومعراجه إلى السماوات العلى والمشهد الأسمى، بيت نوه الله به في الآيات المفصلة وتليت فيه الكتب الأربعة لأجله، من أجل ذلك البيت أمسك الله الشمس على يوشع بن نون أن تغرب ليتيسر فتحه على من وعدوا به، وهو قبلة الصلاة في الملتين وفي صدر الإسلام بعد الهجرتين، وهو أولى القبلتين وثاني المسجدين، لا تشد الرحال بعد المسجدين إلا إليه. من فضائله ما رواه أحمد والحاكم والنسائي وصححه الحاكم عن ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل ربه ثلاثا فأعطاه اثنتين، وإني أرجو أن يكون قد أعطاه الثالثة، سأله حكما يصادف حكمة فأعطاه إياه، وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه، وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد، يعني بيت المقدس، إلا خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونحن نرجو أن يكون الله قد أعطاه هذا، ونحن نرجو أن يكون الله قد أعطاه هذا. قال العلامة أحمد شاكر: إسناده صحيح، وصححه العلامة الألباني رحمه الله. عباد الله، مما سبق يتبين لنا فضل المسجد الأقصى ومكانته في قلوب المسلمين. لما استرجعه صلاح الدين من أيدي الصليبيين بدأ الإمام خطبة يوم الجمعة فيه بقول الله تبارك وتعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فنسأل الله كما قطع دابر الذين احتلوه في المرة الأولى أن يقطع دابرهم في المرة الثانية، وأن يستعملنا في ذلك، وأن يمتعنا الله بالصلاة فيه، وما ذلك على الله بعزيز. عباد الله، لقد كانت رحلة الإسراء والمعراج عزاء وتثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم لما لاقاه ولما سوف يلاقيه في سبيل الدعوة إلى الله. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الإسراء وقد امتلأ قلبه ثقة ويقينا، كيف لا والله يقول: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. كما كان الإسراء امتحانا وابتلاء لمن أسلم وآمن، فلما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، فما بين مصدق ومكذب، ولشدة الخبر ارتد بعض من آمن ولم يرسخ الإيمان في قلوبهم ولم تخالط بشاشته القلوب. جاء عند البخاري والترمذي عن ابن عباس في قوله تبارك وتعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، أي امتحانا وابتلاء، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، أي امتحانا وابتلاء. قال هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس، أما الشجرة الملعونة فهي شجرة الزقوم طعام الأثيم، أعاذنا الله وإياكم منها. وكانت الفتنة في تلك الحادثة ارتداد قوم كانوا قد أسلموا حين أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به ثم عرج به إلى السماء. وجاء المستهزئون لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فأخبروه بالخبر: إن صاحبك، يعني محمد، إن صاحبك يدعي ليلة البارحة أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء ثم عاد من ليلته. فقال الصديق رضي الله عنه وأرضاه: أو قد قال؟ قالوا: نعم. قال: صدق. قال: صدق، إني لأصدقه بما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء يأتيه صباح مساء، فثبت من ثبت وارتد من ارتد عن بينة. الخلاصة أن حادثة الإسراء كانت تطمينا ومواساة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفتنة للكافرين، وامتحانا لضعاف الإيمان الذين زلزل الحادث إيمانهم فكفروا ولم يعودوا إلى حضيرة الإسلام حتى قتلوا. فنسأل الله العفو والعافية. فالفتن امتحان وابتلاء ليعلم الله الذين صدقوا وليعلم الكاذبين. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. عباد الله، كيف كان الإسراء؟ قال بعض العلماء أن الإسراء كان رؤية منامية، واستدلوا بقوله تبارك وتعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك. وقال بعضهم: الإسراء بالروح والجسد، وأما المعراج بالروح فقط. أقول: والذي عليه معظم السلف والخلف من أئمة الأمة وعلمائها أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد، كان بالروح والجسد معا يقظة لا مناما. يقول ابن حجر: وإلى هذا، يعني الإسراء والمعراج بالروح والجسد، ذهب جمهور الأمة من علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين.